الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد بن الشيخ العلامة علي بن آدم الإثيوبي يقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من كتاب الشيخ مجددي محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والآن ندرس كشف الشبهات. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ملك الوهاب، والصلاة والسلام على خير من كشف الشبهات كل مرتاب، شبهات كل مرتاب، ورد باطل كل مفتر كذاب، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين إلى يوم المآب. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، هذا معنى التوحيد. التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، يعني عبادة جميع أنواعها لله لا تكون لمن سواه، فمن جعل شيئا منها لغيره فقد أشرك، وهو دين الإسلام، وهو أيضا دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. فأولهم نوح عليه السلام، أرسله الله إلى قومه لما غلوا الصالحين ردا، يعني ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونصرا، هذه أسماء وأصنام. وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله تعالى عز وجل، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله، هذه شبهاتهم، ونريد شفاعتهم عنده مثل ملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. فبعث الله محمد صلى الله عليه وسلم إليهم ليجدد لهم دينهم، دين آبائهم إبراهيم عليه السلام ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق لله لا يصلح منه شيء لغيره، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، يعني لا يرزق إلا هو، ولا يحيي ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات والأراضين ومن فيهن والأرض ومن فيها كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. فإذا أردت دليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا فاقرأ قوله تعالى: ومن يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. هذا جواب المشركين، سيقولون الله. فقل: أفلا تتقون عبادة غير الله؟ يعني اتقوا يعني. وقوله: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، يعني سيقولون لله فأنا تسحرون، وغير ذلك من الآيات. إذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي هو جحده هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، هذا هو المراد. كما كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا. ثم منهم من يدعو الملائكة لأيد صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له، ويدعو رجلا صالحا مثل لات أو نبيا مثل عيسى. وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشأن، على هذا الشرك، ودعاهم إلى الإخلاص العبادة لله، كما قال تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والذبح كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها لله بالله، وجميع أنواع العبادة كلها لله. هذا هو المقصود. وعرفت أن إبراهيم أن إقرارهم توحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، يعني وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. وهذا التوحيد هو معنى قولك: لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فإن الإله عندهم هو الذي يقصد، لا يدخل هذه الأمور سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا. لم يريد أن الإله هو الخالق الرازق المدير المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك هو الله وحده كما قدمت لك، وإنما يعبدون بالإله، وإنما يريدون يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا هذا بلفظ السيد. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد، وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق والكفر بما وبدل من دونه، والبراءة منه. فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله، قالوا يعني أجعل الإله إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. اللهم استعان. نحن نعبد خمسة ستة آلهة وكلها ما تؤدي الغرض، فكيف يكون إله واحد؟ شوف شبهتهم. قالوا محمد يقول وحد الله، قولوا لا إله إلا الله، ونحن نعبد كم آلهة ولا نفعتنا، فكيف ينفع واحد بدل من ذلك؟ يعني على جهلهم يعني أداهم إلى ذلك. قال عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرف جهال الكفار. الله أكبر. بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. والحاذق منهم يظن أن معناه لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. جهال الكفار يعلمون معنى لا إله إلا الله، ولذلك قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم على دفع معناها، فكيف يعني يمكن بعد ذلك؟ فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله، وهو المسلم الذي يعتقد في الأولياء والأنبياء والصالحين يعني والقبور، لأنها تقضي الحوائج. إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة القلب، معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به، وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل من أحد سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين، أفادك فائدتين. الأولى الفرح بفضل الله ورحمته كما قال الله تعالى وبفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وهو خير مما يجمعون. والثانية أفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه مازحا وقد يقولها وهو جاهل فلا يؤذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما ظن الكفار، خصوصا إن ألهمك إن ألهمك الله مما قصر من قال عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة بني إسرائيل. الله ما أقبح جهلهم. فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. لازم ينتبه يعني، لأن كثيرا من الناس بغفلة، وعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. أي يعني كثير من من ينتسب إلى العلم يدخل في هذا الذي يعني تحذر منه الجهال والعوام، هو نفسه يدخل فيها، وله مؤلفات وله دفاع عن هذا. هذا كله يعني على طريقة واحدة. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قائدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يسد سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل لأقعدن له صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هكذا يعني الشيطان كل سبل خير جلس عليها، ما أحد يتعدها إلا من أمده الله تعالى بالورع والخوف والعلم النافع، هذا الذي يتعداه، وأما سائر الناس يصدونهم عن سبيل الله. ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حجج الله وبيانه وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الله أكبر. بالنسبة لكيد الله كيد الشيطان ضعيف، إن كيد يكون عظيم النساء. وهنا قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا، يعني بالنسبة إذا قارنت هذا بهذا ترى العجب، يعني النساء أشد يعني قوة في سيطرة على الرجل من الشياطين، الشياطين أهون. لكيد الشيطان كان ضعيفا بالنسبة لكيد الله سبحانه وتعالى. قال والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، يعني من علمائهم عوام أهل التوحيد يغلبونهم، لأن حجج معهم، كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان كما هم الغالبون بالسيف والسنان. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح لا يخاف عليه. وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. لا فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا هو في القرآن ما ينقضها ما يبطلها. ويبين بطلانها كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: فهذه الآية عامة بكل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. يعني ما هو لعصر الرسول بل في كل زمن. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. تجد حلها في القرآن، تجد حلها في القرآن. القرآن يتضمن يعني جميع مشكلات الزمان والمكان في كل مكان. فمن تأمله واهتدى بهديه يعني لا يخفى عليه شيء من أمر المخلوق. قال: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. فنقول: جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن يعني عقلها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله يعني وفحذروهم. حذرنا. مثال ذلك: إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أو إن الشفاعة حق. إذا قال لك هكذا: أو أن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فجوابه بقولك: إن الله ذكر أن الدين في قلوبهم، أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون الحكم محكما ويتبعون متشابه. وهذا ذكرته لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأنه كفرهم بتعلقهم على الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء مع قولهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. وما ذكرت أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل. وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله. ولا تستهين به، فإنه كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل، يعني يصدون بها الناس عنها عنه، منها قولهم نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر الأمر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله، وأطلب من الله بهم وسائل يعني. فجوابه ما تقدم وهو أن الدين أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت لي أيها المبطل، ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا، وإنما أرادوا ممن قصدوا جاه والشفاعة، هذا هو شبهة. وقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. فإن قال إن هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام، أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ فجوابه بما تقدم، فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها وأنهم ما أرادوا مما قصدوا إلا القرب والشفاعة، ولكن أرادوا أن نفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر، فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الصالحين والأصنام، ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويدعون عيسى ابن مريم وأمه، وقد قال الله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن لا يؤفكون. واذكر له قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فقل له هل عرفت أن الله كفر من قصد الأصنام وكفر أيضا من قصد الصالحين، كلهم كافر. وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أي على التوحيد يعني. فإن قال ذاك الملحد الكفار يريدون منهم وأن أشهد أن لا إله أن الله هو النافع الضار المدبر لجميع الأمور لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأرض شيء من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء، فقرأ عليه قولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وأعلم أن هذه الشبهة الثلاث هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها في كتابه وفهمتها فمن جيدا فما بعدها أيسر منها. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة، فقل له هل أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة؟ فإن قال نعم فقل له بين لي هذا الذي فرضه الله عليك وهو إخلاص العبادة وهو حقه عليك، فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها، فبينها بقوله قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. إذا علمت بهذا هل هو عبادة لله، فلا بد أن يقول نعم، والدعاء مخ العبادة. فقل له: إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم دعوت بذلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره أم لا؟ يعني فلا بد أن يقول نعم. إذا قال لك فصل لربك وانحر، وأطعت الله ونحرت له، هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: فإذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما، هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له أيضا: المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك، وإلا فهم مقرون أنهم عبيده تحت قهر الله، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعاؤهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا. فإن قال: أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبرأ منها؟ فقل: لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع، وأرجو شفاعته، لكن الشفاعة كلها لله، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، ولا تكون إلا بعد إذن الله، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهو لا يرضى إلا التوحيد، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإذا كانت الشفاعة كلها لله، ولا تكون إلا بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى أذن الله فيه، ولا أذن الله إلا لأهل التوحيد، فتبين أن الشفاعة كلها لله، وأطلبها منه. فأقول: اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفع في، وأمثال هذا. فلو قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الشفاعة وأطيع الشفاعة وأنا أطلبه ممن أعطاه الله، فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، فقال: فلا تدعو مع الله أحدا. فإذا كنت تدعو الله أن يشفع فيك فأطيعه في قوله: فلا تدعو مع الله أحدا. وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون، والأولياء يشفعون، والأفراط يشفعون، صغار الذين ماتوا صغار. أتقول: إن الله أعطاهم الشفاعة فاطلبها منهم، فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله تعالى. وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة، وأنا أطلبه مما أعطاه الله. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.